صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي في الله، إخوتي في الله، الخصائص التي اختص الله عز وجل بها نبينا تشريفا له وبيانا لقدره، خصائص خصه الله بها لذاته في الدنيا، وخصائص خصه الله بها لذاته في الآخرة. خص الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصائص في الآخرة رفعه بها أعلى مكانة، ورفعه بها أعلى منزلة، حتى كان أعلى من النبيين أجمعين وأرفع من المرسلين أجمعين. فهي خصائص خص الله بها نبينا في الآخرة فوق النبيين والمرسلين أجمعين. إنها المكانة العالية والمنزلة السامية، المكانة التي ليس فوقها إلا عرش الرحمن. فمكانة نبينا أعلى المكانات وأعلى المنازل، ومكانة نبينا أعلى الأمكنة وأرفع المنازل تحت عرش الرحمن. ليس فوقه، أي ليس فوق النبي أحد من الخلق. إنها الوسيلة والفضيلة. الوسيلة هي المنزلة العالية في الجنة، والفضيلة هي الدرجة التي لا تعلوها درجة، والمنزلة التي ليس فوقها منزلة. قال الإمام السيوطي في الخصائص الكبرى: رفع الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة مكانه حتى صار تحت عرش الرحمن وليس فوقه أحد من الخلق. نبينا أوتي المكانة العالية والمنزلة السامية في الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، أو إذا انتهى المؤذن فقولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. الله تعالى، يا عبد الله، يا من تسمع نداء الله 5 مرات في اليوم، هل تواظب على هذا الدعاء لتنال شفاعة سيد الأنبياء؟ يا من تغفل، يا من تنام، يا من تنسى هذا الذكر، يا من يرفع الله بك هذا الذكر، يا من تذكر النبي وتدعو له في كل يوم 5 مرات عند سماع المؤذن، إذا انتهى المؤذن من صلاته كما في حديث جابر فقل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة فإنها منزلة في الجنة. الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، مكتوبة لعبد واحد، وأرجو أن أكون هو أي النبي، وهي له، هي له، ما جعلت إلا للنبي لأنه أشرف خلق الله على الله. فمن سأل لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فمن صلى علي صلاة صلى الله به عليها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلوا عليه، صلوا عليه، لا تحرموا أنفسكم بعدم ذكره والصلاة عليه، اذكروه أي النبي، صلوا عليه أي النبي. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فمن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة وجبت له الجنة. اللهم صل عليه، اللهم آتي نبينا الوسيلة والفضيلة. والوسيلة كما قال الحافظ ابن كثير أعلى منزلة في الجنة، والفضيلة هي مرتبة فوق المرتبة، أو الفضيلة هي الوسيلة وهي للبيان. يقول أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوسيلة منزلة في الجنة ودرجة فوقها عرش الرحمن. فوقها عرش الرحمن، لمن هذا المكان؟ لمن هذه المنزلة؟ لبشر واحد اختصه الله بها، إنه النبي العدنان. هل في الوجود أحد مثل محمد؟ هل في الوجود أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا والله، شرفه الله في الدنيا والآخرة وخصه الله في الآخرة بهذه المنزلة والمكانة العالية، حتى أن الأنبياء والخلق جميعا يحسدون رسول الله عليها. صلى الله عليك يا سيدي. لما يكون خلق الله جميعا من أنبياء ورسل وملائكة وبشر وإنس وجن، لما يكون هؤلاء جميعا في عرصات الجنان من وفق منهم وأطاع، وأنت في أعلى مكانة ومنزلة نلتها لمكانتك عند ربك يا رسول الله، نلتها لمكانتك عند ربك وعظم طاعتك وخشيتك لربك، إنها الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة. لهذا أوصانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوصى أمته ألا تغيب عن نبيها طرفة عين، وأن تكون على صلة بنبيها ما دامت أرواحها في أجسادها، فيذكرها النبي بهذه المكانة والمنزلة في كل يوم بعد الأذان ومع الأذان، مع كل ذكر ينادى فيه على الصلاة. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فمن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة مكانة مكانة ومنزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن سأل لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. يا محروم يا محرومة إياك وإياك أن تنسى هذا الدعاء عقب الأذى. يا رب وفقنا، اللهم لا موفق إلا أنت، يا رب لا تنسنا هذا الذكر حتى ننال شفاعة سيد البشر، لا تنسنا هذا الذكر ولا تشغلنا عنه أبدا ما دامت فينا أرواحنا. ثم سلوا الله لي الوسيلة، من قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وجبت له شفاعتي. والحديث الآخر وجبت له الجنة، لأنك تخص النبي بهذه المكانة، لا تدعو بها لنفسك ولا تدعو بها لنبي من الأنبياء، بل تدعو بها النبي، لهذا عوضك الله بشفاعة النبي وعوضك الله بها الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها ومتعنا برؤية وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اعصمنا من الزلل والخطأ واجمعنا بنبيك في الدار الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما، علمتنا كيف السبيل إلى التقى، كرمت تاج رؤوسنا تكريما. أضحى الكتاب دليل أمة أحمد، ما أعظم الإصلاح والتقويم.